باسم الله تغير ميا نوال بسم الله تغير ميا نوال ارمغ حبيبي سيقس لي تلمال بسم الله تغير ميا نوال ارمغ حبيبي سيقس لي تلمال لمن لحية الهوى والنغلان لمن لحية الهوى والنغلان لمدتني تتسرغت لمدتني تتسرغت ما زت لديوغا اللي انت لغلت إذ ما زت لديوغا اللي انت لغلت صاحب لديوغا وري اللي ما غلال صاحب لديوغا وري اللي ما غلال نكا مرقوري قسلياتني غوغان يسوقان كان بابتني سيقيمان أذاكر تمنت الشريغين لفروت أدوك أنت سيت الشريط لك ماتا مرسال ميغان يقال قلب كياني غشان ميغان يقال قلب كياني غشان I'm gonna make it.